السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله الذي قضى على كل الكائنات بالفناء وتفرد سبحانه وتعالى بالبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي، أسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينجينا من همومنا في الدنيا والآخرة. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك، بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء، فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل المسير. بالأمس فتحنا ملفات بعض العصاة حين أوقفوا بين يدي الله في محكمة قاضيها الملك جل في علاه. قلنا أيها الأحبة أن الذين وقفوا بالأمس منهم من قتلوا الناس بغير ذنب، منهم من سفكوا الدماء، ثم بعد ذلك تحدثنا عن ملفات أهل الربا عافانا الله وإياكم، وتحدثنا عن ملفات الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. اليوم في هذه المحكمة يوم القيامة على أرض تبدلت غير الأرض والسماوات، شهود لم نرى مثلهم قط، ثم بعد ذلك نرى هذا الملف العجيب الذي بين أيدينا يدخل إلى قاعة المحكمة للوقوف بين يدي الله رجل أو امرأة. اللون قد تغير، الوجه قد اسود، يا ترى مين المتهم ده الذي جاء وقد اسود وجهه وتغيرت ملامحه؟ من هذا؟ إنه رجل أو امرأة وعدوا بأن يكون هناك لهم واد في جهنم يقال له لملم. هذا الوادي فيه حياة كثخن رقبة البعير. أنا لا أريد أن أخوف الأحبة الكرام، إنما أريد أن نرجع إلى طريق من لا يغفل ولا ينام. نعم، إن هذا المتهم الماثل بين أيدينا في محكمة الآخرة قد اسود وجهه وتغيرت ملامحه. إنني أرى شخصية وأرى رجلا أو امرأة في هذا العرض العجيب والمشهد الغريب، وقد وعدوا بهذا الوادي الذي فيه حياة كثخن رقبة البعير أو كالعقارب التي هي كالبغال، إذا لدغت هذا العاصي يجري السم في عروقه سنوات وسنوات، ثم ينهلي لحمه ويعود كما كان. من هذا الذي سود وجهه؟ من هذا الذي وعد بهذا الوادي العجيب؟ إنني أرى الآن الملك سبحانه وتعالى، أراه بقلبي، أرى الأمر بعقلي، أرى الأمر بعقيدتي، لأنني أصدق ربي حين يقول الملك سبحانه وتعالى للناس أسجدوا، أو يؤتى من قبل الله بالنداء أن يسجد الناس لرب الناس. تخيل إن هذا المتهم النهاردة اللي بين إيدينا مش قادر يسجد مع الساجدين، كأنه إبليس، كأنه الشيطان. يذكرني بموقف الشيطان حين أمر الله جل وعلا الملائكة ليسجدوا لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس. تخيل الناس منهم من يسجد لله، وهناك من الناس رجل كان أو امرأة، أخ كان أم أخت، أب كان أو أم، لا يستطيع أن يطيع أمر ربه. إن المتهم الماثل بين أيدينا ظهره قد خشب، لا يستطيع أن يسجد. يقول الملك سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يقول أريد أن أسجد، تقول أريد أن أسجد، هيهات هيهات، لا يستطيع هذا المتهم الماثل بين أيدينا أن يسجد. إنه من أول الناس، أو إنها من أول الناس الذين ستسود وجوههم بين يدي الله. من هم؟ قال سعيد بن المسيب: إنهم كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يستجيبون. في هذه اللحظات يؤمر هؤلاء بالسجود لله، لكنهم لا يستطيعون سجودا، لا يستطيعون سجودا. الظهور قد خشبت. اسمع ماذا يقول الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أسجد يا كبير، مش قادر يسجد. أسجد يا قوي، يا من كنت تحرك نفسك يمينا ويسارا، لا يستطيع سجودا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا أحد يجيب في الدنيا. أتدرون من هو المتهم الماثل بين يدي الملك سبحانه؟ إنه تارك الصلاة، إنها تاركة الصلاة. الذين كانوا يسمعون حي على الصلاة فلا يجيبون. الوادي قد ينتظرهم، الوادي في انتظارهم، حيات عقارب، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. ثم إذا نظرت في ساحة العرض على الله تجد أن في هذه الزمرة قارون قد حشر معهم تارك الصلاة، تجد هامان قد حشر معه تارك الصلاة، تجد من هذا أبي بن خلف قد حشر معه تارك الصلاة، تجد فرعون قد حشر معه تارك الصلاة. لماذا؟ يقول العلماء رحمهم الله: إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء، فمن شغله ماله حشر مع قارون، التجارة، المحل، يا عم اقفل وصلي، ما تصلي على حبيبك النبي محمد. تحشر مع هامان، شغلته وزارته فحشر مع هامان، شغله ملكه وأمارته ورئاسته عن الصلاة، حشر في زمرة فرعون. من شغله التجارة، من شغلته التجارة، المحلات والمعارض، حشر مع أبي بن خلف. إنه ملف عجيب. محكمة، جاء الحكم من الله، يحكم عليه بأن يسود وجهه أكثر وأكثر، ثم يساق إلى واد يسمى لمنم، فيه حياة وعقارب. مش قلت لك خايف على نفسي وخايف عليك؟ خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. الملف الآخر الذي بين أيدينا ملف لرجل أو امرأة، لمجموعة قد أدخلوا إلى ساحة العرض على الله. من هؤلاء؟ إنني أرى صفائح من نار تكوي وجوههم، تكوي جنوبهم، تكوي ظهورهم. من هؤلاء؟ إن هؤلاء الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة، يلا حوشت عشان عيالك، يلا حوشت عشان زوجتك، يلا حوشت وما عملتش حساب لنفسك، الآن تعرض على الملك الواحد الأحد وأنت في هذا الحال. الناس منهم من يسقون من يدي النبي شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأنت قد أحضرت لك صفائح من نار تكوى بها الجباه، وتكوى بها الجنوب، وتكوى بها الظهور. لماذا؟ قال العلماء الأكارم: الملف بين إيدينا، ده ملفك يا من كنت تكنز المال والفضة، يا من كنت لا تنفق زكاة مالك ولا زكاة أبقارك ولا أغنامك ولا إبلك، صدقني كل هذه الأشياء ستوقد عليك نار يوم القيامة. الكلام ده من عندك؟ مش من عندي والله، مش من عندي. انت عارف ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لما سئل النبي محمد عمن تشتعل عليهم اموالهم التي كنزت في البنوك وفي غيرها تشتعل نار، تخيل بقى كم عدد الملايين اللي عندك اللي انت كنستها من غير ما تخرج حق الله فيها. ولو أن كل إنسان غني في الأمة أخرج حق الله في ماله ما وجدنا في الأمة فقيرا. ليه بنجد في الأمة فقير؟ ليه بنجد في الأمة مسكين؟ ليه بنجد في الأمة محتاج؟ ليه بنجد في الأمة شباب لا يعملون؟ ليه بنجد في الأمة شباب لم يتزوجوا؟ لأن هناك من الأغنياء ما حجبوا حق الله عندهم. إن هؤلاء أقول لهم: ستشكوا جباهكم وجنوبكم وظهوركم. طب لماذا اختيرت هذه الأماكن؟ لأنه كان بيجيله الرجل الفقير يقول له لله، وهو فعلا فقير ومحتاج، ما كانش جاي يتسول، يقوم يكشر في وشه لأنه بخيل، لأنه مش عاوز ينفق. يا أخي لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. هتبقى عايش وميت، ناس تقول روح إلهي ربنا ياخدك، إنما الراجل الكريم بيبقى عايش حتى لو مات. الله يرحمه فعل كذا وكذا، الله يستره كما ستر فلانة وستر فلان. يا من تحمل الأموال وتكنزها فتكوى بها في نار جهنم. تبدأ أنا عندي إبل، النبي محمد أخبر في حديث أبي هريرة مسلم، صح مسلم، أخبر النبي في معنى ما أخبر إن يوم القيامة سيؤتى بهذه الإبل أو الغنم أو الأبقار فتنطحه وتخدشه بأظافرها وتدوس عليه ثم تعود مرة أخرى، هكذا يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة في يوم 50,000 سنة، تطأه أمواله، تدعسه، تخدشه، تعذبه. فلا تكنز المال، لا تكنز المال. الله جل وعلا أمرك أن تخرج حق الله في مالك. إنه مشهد عجيب غريب، والأدهى والأمر من ذلك فيما أخبر به البخاري أن هناك من الناس من يتمثل لهم أموالهم أو تتمثل لهم أموالهم التي كنزوها وخبأوها ولم يخرجوا حق الله فيها في صورة شجاع أقرع، ثعبان له زبيبتان، الحية الذكر هي الشجاع الأقرع المتمعد شعر رأسه لكثرة سمه، ثم تجد له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، نقطتين سود فوق عين الحية، يتمثل المال الذي كنز لصاحبه بهذه الحية ثم تلدغه تلدغه. والله جل وعلا قد حذرنا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. يا أخي ارجع وطلع من أجل الله. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ملف خاسر من فتح له. الملف الآخر الذي بين أيدينا ملف المتكبرين. أنت يا عم يا أمير، أنا لا أتحدث عن المحترمين الذين يخدمون أنفسهم ويخدمون الدين. أنت يا ملك، أنا لا أتحدث عن الموقرين الذين يرون حق الله في رعيتهم. أنت يا رئيس، أنا لا أتحدث عمن ينظرون إلى مصالح الناس ولا يضرونهم ولا يعذبونهم، بل أتحدث عن الظالمين المتكبرين. من هؤلاء؟ إنهم يدخلون في قاعة المحكمة أمثال الذر، الذر صغار النمل. تخيل اللي نفش ريشه، الكبير العظيم لما يدخل في قاعة المحكمة في ساحة العرض على الله أمثال الذر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر. شوف المشهد بتاعهم لما يفتح ملفهم. يا متكبر بمالك، يا متكبر بجاهك، يا متكبر بسلطانك، يا متكبر بعلمك، يا متكبر بقوتك، يا متكبر بجمالك أو متكبرة بجمالك، ألقوب بين يدي الله عظيم. قال النبي محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: افتح معايا ملفات العصاة لتجد وتنظر حالهم بين يدي الله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. إيه حالهم؟ يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض على الله في محكمة الآخرة. دوس على فلان الكبير، دوس على فلان الغني الذي كان يتكبر، دوس على فلان القوي الذي كان يتكبر بقوته، دوس على فلانة التي كانت تتكبر بجمالها أو بجماله، دوس على صاحب العلم الذي كان يتكبر بعلمه، دوس. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. ستحكم عليهم المحكمة إلى سجن في جهنم يقال له بولس. تعلوه نار الأنيار، يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال. طينة الخبال، القيح والصديد الذي يخرج من فروج المومسات. الله جل وعلا يحذرنا من التكبر، يحذرنا من الكبر، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هيسمع كل الآيات وشيء يتعظ. فلماذا هذا التكبر؟ عجبت من معجب بصورتي وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن سيرته يصير في القبر جيفة قذرة. لا نتكبر حتى لا نكون في هذا السجن العجيب التي تعلوه نار الأنيار. مش قلت لكم خايف على نفسي وخايف عليكم؟ ملفات عجيبة، وغدا ستفتح ملفات أخرى للعصاة بين يدي الله. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار. خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع حبيبي بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبك النبي في نسائم الرحمة. يا إنسان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحبكم في الله.